هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحميد جمعة الشرباجي المقيم في قرية فيشة الكبرى مركز منوف محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: شكوتي ما تخصنيش لوحدي يا سادة يا مسؤولين في الدولة، وإذا كنت متقدم بها للسيد المحافظ ده لأنه بصفته أكبر سلطة في المحافظة ولازم أن ياخد الإجراء المناسب واللازم لإنقاذنا. لكني في الحقيقة بتقدم بشكوتي لكل مسؤول في الدولة، بنشتكي من كل أشكال النصب والاحتيال يا سادة، وإن كانت القنوات الفضائية قنوات خاصة فده ما يمنعش أبدا أن يكون عليها رقابة تمنع حالات الغش والنصب والاحتيال. يعني إيه تنشر إعلانات للسحرة والمشعوذين؟ يعني إيه تنشر إعلانات المسابقات واتصل عشان تكسب مش عارف إيه؟ الحاجات دي كلها بتغيب العقول، بتاخدنا لمشاكل كبيرة هيبقى صعب جدا إننا نرجع منها. لازم الدولة تتدخل فورا وبأي شكل لمنع القنوات والصحف من نشر أي إعلانات تخص الدجل والشعوذة والنصب والاحتيال. لكن بقى الرأي اللي بيقول الأمور واضحة واللي مش عاجبه ما يتصلش بيهم ما يتعاملش معاهم، بس الرأي ده ما ينفعش. أيوة ما ينفعش مع مجتمع نسبة الأمية فيه عالية، ما ينفعش مع ناس بتصدق الخرافات والمعتقدات الغريبة. عندنا في قريتنا فيشة الكبرى مركز منوف ظهر واحد من دول وبيهدد بأعمال الدجل وبيطالب الأهالي بدفع مبالغ مالية يا إما يأذيهم. طبعا دي كلها خرافات، لكن زي ما قلت فيه نفوس ضعيفة، فيه ناس غلابة. عشان كده أنا وكل أهالي قريتنا بعتين شكوتنا وطالبين التصدي بكل شدة وبكل حزم لكل أشكال النصب والاحتيال. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.